فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الأعراف، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون كما ذكرنا في لقاءات سابقة أن الله سبحانه وتعالى قد استفتح هذه السورة الكريمة ببعض الحروف المقطعة، وتحدثنا عن الحروف المقطعة وعن القول الفصل فيها، وأنها ما جاءت إلا لحكمة، منها أنها تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول حق، ومنها أنها تثبت إعجاز القرآن الكريم وأنه من عند الله حق، ومنها أنها تقطع الغرور العلمي كما بينا. ثم جاء الخطاب بعد ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين له مهمته، فمهمة الرسول عليه وعلى آله الصلاة والسلام هو أن ينذر الكافرين وأن يذكر المؤمنين، وهذا هو البلاغ الذي علاه الله سبحانه وتعالى وذكره في القرآن الكريم. أقول وهذا هو البلاغ الذي علاه الله سبحانه وتعالى وذكره في القرآن الكريم، وما على الرسول إلا البلاغ. وإذا كانت مهمة النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام أن يبلغ، فالواجب على الناس جميعا أن يصدقوا وأن يتبعوا ما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء قول الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. هذه مهمة النبي عليه الصلاة والسلام، المطلوب منا ومن الناس جميعا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقلت إن هذه الآية هي من ضمن آيات الولاء والبراء، ولاؤك لله سبحانه وتعالى أن تتبع ما جاءك عن الله سبحانه وتعالى وما بلغك الرسول إياه. فلو أنك اتبعت غير الله فهذه موالاة لغير الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: ولا تتخذوا من دونه أولياء. فكل من تتبعه وتعصي الله وتخالف الله فقد اتخذته وليا من دون الله. ولذلك لا يجتمع في المرء أن يكون متبعا لله ومتبعا لغير الله، إما أن تكون متبعا لله وإما أن تكون متبعا لغير الله. إن اتبعت الله فولاؤك لله وقد عاديت من خالف الله، وإن اتبعت غير الله فقد عاديت الله وأصبح ولاؤك لغير الله. ولذلك قلت لا يمكن ولا يجوز للمرء أن ينشطر ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. لا تقول أنا أحب الله ومع الله ومع هذا نراك تتبع شرعة ومنهاجا على غير ما أنزل الله، كذبت على نفسك. وأقول على نفسك لأنك لا يمكن أن تكون كاذبا على الله، لأن الله لا يكذب عليه. فقد كذبت على نفسك وضللت نفسك لأنك إما مع الله أو مع غير الله. هذا هو الولاء والبراء، عليك أن تحدد من توالي وممن تتبرأ. ولا يمكن أن تقول أنا مع الاثنين، الاثنان لا يجتمعان، ضدان لا يجتمعان بأي حال من الأحوال. الآية تخبر ها هنا الله سبحانه وتعالى إن كان قد قال كما قلت: وذكرى للمؤمنين. هؤلاء المؤمنون الذين يتذكرون ويتعظون هم الكثرة أم القلة؟ الله سبحانه وتعالى قال: قليلا ما تذكرون. وهذا يعني أن أولئك الذين يتذكرون ويؤمنون هم القلة. ولذلك أنت لو سألت نفسك وراجعت نفسك من خلال الأخبار القرآنية والنبوية، الأخبار هذه الأخبار الصحيحة، وعدت إلى الوراء ودرست وقرأت عن الرسل من أول نوح إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، الكثرة فين؟ الكثرة إيه؟ كافرة للأسف. الكثرة فين؟ والكثرة إيه؟ كافرة. ولذلك قلت إن حكم الله سبحانه وتعالى على أكثر الناس في القرآن الكريم كافرون، فاسقون، ظالمون، أما القلة المؤمنة، القلة الشاكرة، هذه آيات تجدها في القرآن الكريم تقطع لك بهذا. بل إن الله أخبر لك لو إن تطع أكثر من في الأرض، شوف الأكثرية اللي يحصل، يضلوك عن سبيل الله، فأكثر من في الأرض على ضلال. ولذلك لقلت الحق لا يؤخذ ولا يقاس بالكثرة. لبعض الأغبياء يقول لك يا أخي سبحان الله ده معظم الناس بتعمل كده، سبحان الله. وهل الحق يأخذ صبغته من الأكثرية؟ مادام الأكثر بيعمله يبقى هو ده الحق، يبقى هو ده الحق. فبيأخذ إبراهيم كان في وسط أمة كلها كفرت وهو المؤمن، سبحان الله العظيم، يبقى هو على باطل بقى مادام الحق مع الكافرة. لا، الحق يأخذ صبغته من الله ومن الرسول، ده يبقى حق، ولو فعله واحد فهو حق، فهو حق، وما كان مخالفا لما جاء عن الله وعن الرسول فهو باطل، ولو فعله ها كل الناس، مش الكثير كل الناس، فهو في النهاية ايه؟ فهو في النهاية باطل، فهو في النهاية باطل. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن القلة هي التي تؤمن والقلة هي التي تتذكر، قليلا ما تذكرون. نسأل بقى، إذا كانت القلة تؤمن والكثرة تكفر، هل سيتركون هكذا؟ ها؟ هل سيتركون هكذا؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى قد بيّن أن الرسول له مهمة البلاغ، الإنذار والتذكير، ونحن مطالبون بمطلب وهو الإيمان والاتباع، طيب من خالف وأعرض هيتساب كده؟ هيتساب كده؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ سبحان الله. فاللي أعرض ده وكفر وما اتبعش كما أمر الله هيترك؟ قال والله انظر، انظر الى الامم السابقة مع كثرتهم لما خالفوا الحق تركهم الله سبحانه وتعالى. انظر ماذا يقول الله، وكم من قرية اهلكناها فجاءها بأسنا بياتا او هم قائلون. ده اللي نزل، وهذا ما حدث بأولئك الذين أعرضوا ولم يتبعوا. لما تسمع كم، فكم في اللغة العربية تفيد التعدد والكثرة، زي ما تقول لابنك أنا كم مرة قلت لك تسمع الكلام، يبقى معنى كده أن أنت قلت له ها اسمع الكلام ها مرات قليلة ولا كثيرة؟ ها كثيرة. يبقى كم في اللغة العربية تفيد التعدد والإيه والكثرة. هذا ما يؤكد الله لما قال قليلا ما تذكرون. شباء طب واللي ما تذكروش كثرة أهلكها الله، وكم من قرية أهلكناها. وهنا كما قلت لكم من ذي قبل أن القرآن الكريم بيحذف الألفاظ التي تعلم بداهة، اللفظ لما يبقى معروف لك بداهة كده مش محتاج لذكر فالقرآن يستغني عنه، وده اللي بيقولوه الحذف او الاختصار الغير مخل. يعني احيانا تشيل كلمة تقوم تخل بالكلام وتفسد المعنى، واحيانا تشيل كلمه لا تخل بالكلام ولا تفسد المعنى، بل ذكر هذه الكلمه يكون ضربا من التطويل. نحن في غناء عنه. لما تيجي تسال واحد تقول له ان شاء الله انت معاك شهادات ايه، يقول لك معايا الابتدائيه والاعداديه والثانويه والليصانس. يا عم سامحك الله، طيب ما كان يكفيك تقول معايا بس، خلاص هعرف ان معاك الثانويه. اذا في اشياء تغنيني عن اشياء، فهيعلم بداهه انك معاك الابتدائيه والاعداديه والثانويه، لانك لا يمكن ان تصل الى الليصانس الا عن ذلك. فكذلك بقول دي كلمات ينبغي حذفها. تيجي تقول لي من في البيت، اقول لك في البيت زايد وعمر. طب وايه لازمتها في البيت دي؟ انت قادر تقول لي على طول ايه؟ ها زايد وعمر، لان السؤال بيوضح الاجابه. من في البيت، يبقى مش محتاج اقول في البيت وارجع اقول الكلام ده تاني. اذا هناك كلمات يستحب ها حذفها، لان ذكرها بيبقى عباره عن تطويل ممل. فلما يجي القران الكريم يقول وكم من قريه اهلكناها، لما تسمع كم من قريه، ايه هي القريه؟ فيقول لك القريه عباره عن بيوت وحيطان وجدران. طب وهو انتقام الله سبحانه وتعالى بينصب على القريه ولا على اهلها؟ بس فالقران يستغني بدل ما يقول لك وكم من اهل قريه اهلكناهم، ها لما يقول وكم من قريه اهلكناها، تعلم انت بداهه ان الهلاك واقع على مين؟ على اهل القريه. زي ما قلنا من قبل اولاد سيدنا يعقوب لما قالوا لابيهم واسال القريه التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيه. قلت بيسال القريه يعني مش هيروح يسال الحيطان وجدران وارض، اسال العير يعني مش هيوقف الجمال جمل جمل ويساله، لا بيعلم بداهه اسال اهل القريه، فحذف هذا اللفظ لانه معلوم بداهه. واسأل راكب العير لأنه برضه معلوم بداهة، وده كلام بيجري في الواقع عندنا. في الواقع عندنا تيجي تسألني تقول لي والله الشارع اللي فيه مسجد الرحمن فين؟ أقول لك روح اسأل الكشك اللي هناك ده. هتروح أنت واقف قدام الكشك وتقول لي يا كشك مسجد الرحمن فين؟ أمال إيه اللي هيحصل؟ هتسأل اللي جواه مش كده؟ يبقى أنت فهمت من كلام يسأل الكشك يعني اسأل صاحب اللي ها؟ دي حاجات تعرف بداهه، مش لازم اقعد انا اقول لك بقى صاحب الكشك. وزي تسال واحد يقول لك مش عارف اللي الشيء، يقول لك اسال العربيه اللي هناك دي، مش معناها تروح تسال عربيه سلام عليكم لا تسال جواها. فهنا لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول وكم من قريه، يبقى كم من ايه؟ من اهل قريه، وده يعني ان القرى التي اهلكت كثيره جدا. وده حاصل ان من زمن نوح حتى رسولنا صلى الله عليه وسلم كل قرية يجي لها رسول تكذب وتروح تكذب وتروح، إلا قوم يونس بس. شوف دول بقى ها، شوف دول قطرة في محيط، والباقي كله ها تكذب وهلك تكذب وهلك تكذب وهلك كده على طول كده. فيجي التعبير كم من قرية ايه يا إله إلا الله ايه ها أهلكناها أهلكناها ها فجاءها ايه بأسنا. استنى بس تستعجلش قبل ما تروح لبيات. كم من قريات ايه اهلكناها فجاءها ايه بأسنا. البأس والامر الذي فيه شدة، ويبقى معنى هذا ان هلاك ربك كان هلاكا ايه شديدا. وكذلك ايه اخذ ايه ربك اذا اخذ القرى ها وهي ظالمة، فيكون اخذ ايه ها هليم شديد، ما فيش تفاهم ما فيش رحمة، أخذوا فرصتهم فلا عذر لهم بعد ذلك. فتسمع بأس، يبقى البأس والأمر الذي فيه إيه شدة. فربنا يقول فجاءها بأسنا. طب تعالى رتب الكلام كده، وكم من قرية إيه أهلكناها أهلكناها، يبقى حل بها الهلاك وانتهت. فجاءها بأسنا. طب هو احنا نقول اهلكناها الاول وبعدين نقول جاءها بأسنا، ولن أجاءها بأسنا فأهلكنا. ترتيب الكلام يمشي ازاي؟ هو اللي جه الهلاك الأول وبعدين جه البأس، ولا جه البأس وترتب عليه الهلاك؟ ايه اللي بيجي الأول؟ ايه اللي بيجي الأول؟ البأس الأول، والبأس هو الذي يهلك. فيقول لك كان ترتيب الكلام يمشي ازاي؟ وكم من قرية جاءها بأسنا ها فأهلكناها. اللي حصل هنا غير كده. وكم من قرية أهلكناها فإيه؟ فجاءها بأسنا. والفاء الفاء دي ما فيهاش فصل بقى، تفيد الايه؟ الترتيب والتعقيب. أقول جاء محمد ايه؟ فزيد. الواو ما تفيدش، الواو تفيد المعية. أقول جاءني محمد وزيد، يعني جملة اتنين، مين قبل مين؟ الواو ما لهاش دخل، لكن الفاء لها دخل. أقول جاء محمد فزيد، يبقى الفاء هنا بتفيد الايه؟ التعقيب. يبقى محمد هو الذي جاء الأول ثم أعقبه زيد. فلما تيجي تبص هنا وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا، يبقى أهلكناها وبعد كده جاءها بأسنا. طب ودي تيجي ازاي؟ طب ودي تيجي ازاي؟ قال لك تيجي تيجي لو أنك فهمت تعبير أهلكناها، لو أنك فهمت ايه تعبير ايه أهلكناها. اقرأ حتى تفهم هذا التعبير جيدا. قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ويتكلم بقى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، مش كده؟ طب ده بتعمله لما تقوم للصلاة ولا انت تكون عامله قبل ما تقوم للصلاة؟ ها؟ يبقى إذا قمتم معناها إيه؟ معناها إيه؟ فقال أهل العلم المعنى إذا أردتم القيام للصلاة. يبقى معناها إيه؟ إذا إيه؟ إذا أردتم القيام للصلاة. اقرأ إن شئت قول الله تعالى: وإذا قرأت القرآن، قرأته إذا قرأت القرآن إيه؟ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طب حضرتك بتستعذ بالله من الشيطان الرجيم إذا قرأت ولا قبل أن تقرأ؟ يعني بعد ما بقرأ أروح مستعيذ ولا قبل ما أقرأ؟ قبل ما أقرأ، مش كده؟ يبقى معنى إذا قرأت يعني إيه؟ إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. تعالى طبق الكلمتين دول بقى على الآية اللي معانا: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا. يبقى المعنى ايه؟ يبقى المعنى ايه؟ ها؟ وكم من قرية أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا. مش بقول لك طبق القاعدة اللي احنا قلناها؟ ها؟ إذا قرأت يعني إذا أردت أن تقرأ، إذا قمتم للصلاة أي إذا أردتم القيام للصلاة، يبقى وكم من قرية أهلكناها يبقى معناها ايه؟ ها؟ أردنا إهلاكها. يبقى الكلام ماشي صح ولا مش بس صح؟ وما دام أردنا إهلاكها يبقى بيجي الإهلاك عن طريق ايه؟ فجاءها ايه؟ بأسنا. خلاص واضحة كده؟ يبقى وكم من قرية أهلكناها أي أردنا إهلاكها فجاءها ايه؟ بأسنا. يجي بقى البأس وهو الهلاك الشديد والعياذ بالله، الهلاك الشديد والعياذ بالله يجي امتى؟ يوم ربك سبحانه وتعالى يختار وقتين: جاءها بأسنا بياتا او هم قائلون. البيات البيات وقت البيتوتة، وده يكون بالليل. خلاص. والمقيل هو الوقت ما بعد الظهر، وسمي بذلك لأن الناس اعتادوا أن يقيلوا فيه، استريح يكون عامل بقى شغال من الفجر للظهر، تمام، ويجي وقت الظهيرة ده يصلي الظهر يتغدى يستريح خلاص. فكلا الوقتين ها وقت ايه؟ غفلة، نوم وغفلة، نوم وغفلة، ادي وقت. وذلك وقت البيتوتة بياتا تاخده من العشاء لحد الايه؟ لحد الفجر. او هم قائلون معروف اللي قلنا اللي هو بعد صلاة الظهر مباشرة، اللي هي الاوقات الثلاثة التي امر الله سبحانه وتعالى اطفالنا ان يستأذنوا علينا فيها، لانها بتكون اوقات نوم وتكشف عورات وغفلة. يا ايها الذين امنوا ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة، من بعد صلاة العشاء، من قبل صلاة الفجر، وحين من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح، إلى آخر الآية وهي في سورة النور. يبقى من بعد صلاة، من قبل صلاة من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، أدي وقت المقيلة أهو. ومن بعد صلاة العشاء يبقى عندك وقتين، من بعد صلاة العشاء وقبل صلاة الايه؟ الفجر. كل ده لانه وقت ايه؟ وقت ايه؟ دعاء وراحة ونوم وهدوء وسكين. يوم يقول لك اسمع بقى، الله سبحانه وتعالى لما يريد ان يؤلم جسديا او نفسيا سبحانه هو القدير في هذا. ولذلك انا قلت من قبل، انا لما احب اقطم رقبه واحد ما زقوش من على الحصيره، اقول وقعت من على الحصيره، امال اعمل ايه؟ اقعد اطلع بيه لحد ما طلعه 30 دور، وبعدين اعمل فيه ايه؟ احذفه من فوق. هي كده، احذفه من فوق خلاص. وعشان كده قلت ان ربنا سبحانه وتعالى لما يجي يعني يريد ان يؤلم الكافرين ياخذهم بالالم المعنوي والالم الجسدي، بالالم النفسي والالم الايه؟ والالم الجسدي. فيقول عند النعمه ما يبقى في نعمه، فاذا حصل بطش تحدث تعظم الحصره. ولذلك ربك اما يريد ان يهلك كافرا يعليه حتى إذا نسوا ما ذكروا به، فلما نسوا ما ذكروا به اللي يحصل فتحنا عليهم أبواب كل شيء. ياخذ يوم يعلى في المنصب ويعلى في المال ويزداد قوة، فيقوم يشتد نسيانه لله وتشتد غفلته ويشتد اغترار بنفسه. يقوم لما ربك يطش بيه تعظم الايه بقى؟ ها الحصر. يبقى طلعه فوق وروح رزعه كده على طول. خد التعبير ده كده، ياخده لفوق ويرجعه بس. فهو ربك بيفعل هذا مع اهل الكفر، مع اهل الكفر يديهم يضغوا ينسوا هكذا. وقت ما يطش سبحان الله، نسأل الله السلامة. آمين يا رب. فده اللي بيحدث. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في الأمم السابقة شوف كان يتركهم لحد ما يعملوا ايه ويصنعوا ايه وينحتوا جبال وايه، وزي ما أمريكا بتعمل دلوقتي نطحات سحاب وذرة ومرة، وفجأة يروح قايم إعصار يجيب عليها وطيها فيضان يبلع بلد بحالها، وبيبقوا في قمة الغفلة خلاص. ارتكنوا بقى الى الاسباب المادية، وبقى عندهم بقى يقول لك كل اسباب ضمانات الحماية والوقاية، ضمانات سموها كده، ضمانات الحماية والوقاية سموها كده، مبسوطين او مرتكنين اليه. وفجأة في عز غفلتهم يحل عليهم غضب من الله، فمين يتحمله بقى؟ فمن يتحمله بقى؟ فسبحان الله، فربنا سبحانه وتعالى يخدهم في حين غافلة. الدنيا كلها حواليه زي التعبان الخربان اللي تحدثت عنه سورة الكهف، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. شوف الكبر والغطرسة وصلوا معاه لحد فين. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. ولو كان في قيامة يبقى زي ما اداني في الدنيا، هو ده دليل على رضاه عليا، يبقى هديني في الآخرة. ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. شوف بقى الارتكان والطمأنينة، والطمأنينة ويؤخذ على حين غرة، على حين غرة. ولذلك ربنا لما نيجي يتكلم عن قوم صالح ثمود ياخذهم امتى؟ فأخذتهم الصيحة مصبحين. يبقى دول اتخذوا فين؟ بياتا. الصبح يقول ده بالسلامة العذاب واخدهم، مش بالسلامة ده بالندامة، العذاب واخدهم خلاص. فاتخذوا كده مصبحين، صبح وتضمروا قايمين من غفلة كده ونايمين ومستقرين وسبحان الله مصبحين. سيدنا لوط ربنا يقول له فأسر بأهلك بقطع من الليل، تطلع بالليل وبعدين والناس نايمة كده بالليل وخلاص بقى المسائل كلها تمام، سبحان الله. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. فربك سبحانه وتعالى اختار أوقات الغفلة، لأن كل ما الإنسان كان في وقت غفلة كل ما قل حذره وكل ما عظمت له المصيبة. ولذلك كان أخطر زلزال بالنسبة لنا فاكرينه؟ اللي قال له إحنا نايمين يا راجل، نايمين اللي صحينا عليه الصبح مش قمنا عليه الفجر، نايمين. فصحيت لقيت النجفة بتلعب والسرير بيمشي وده، كل الناس سارعت كلها سبحان الله. فتبقى في نايم وديعة كده وراحة وبعدين تلاقي الدنيا بتضطربة سبحان الله العظيم. فربنا يعني يقينا هذا. ولذلك كان من فضل الله على هذه الأمة، والله من فضل الله على هذه الأمة أنه خصها بألا ينزل بها هلاك يستأصلها. أقوله يستأصلها كما فعل بالأمم من قبل، تمام. وأجل حسابنا وعذابنا إلى الآخرة، إلا أنه كما قلت ما بين الحين والآخر يرسل إلينا رسائل، يمكن الناس تفيق ويرينا آيات في أهل الكفر حتى لا ننخدع بقواتهم. زي ما قلت أمريكا وبالقوى العظمى، عظمة مين وبتاع مين؟ العظمة لله وحده. فتلاقي شوية هوا تحتويهم بأنفاسك دمرت أمريكا، لا عرفوا يتصدوا لهم ولا عرفوا، ويسموها كوارث طبيعية. لا يا حبيبي، دي رسائل ربانية، بس اللي يفهم إن ربنا سبحانه وتعالى لما يقول ولا ينصرن الله من ينصره، يقعدوا المغفلين يقول لك كلام دراويش ازاي يعني اعمل لهم تصدى لهم ازاي؟ يا ابني يا حبيبي قول الله اكبر واتكل على الله وروح. شويه هوا ربنا يبعتهم لامريكا جاب عليها واطيها، شويه ميه غرقوها، لا ذره ولا مره ولا اللي انت بتشوفه ده كله خالص. وده امر حاصل وواقع، وبتشوفه في الصحف وبتشوف احداث 24 ساعه وبتقراه في الجرايد. مش بتشوفوا الكلام ده ولا ايه؟ شويه هوا شويه مي بس. وسبحان الله، هو انتصر المسلمون يوم الاحزاب به، فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا، فاذا اراد ربك يهلك سبحان الله من يفلت من عقابه ومن يفلت من عذابه. فشوف وكم من قرية اهلكناها، هلاك يجي فين؟ وقت غفلة. فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. للأسف الشديد المرء، ودي طبيعة في الإنسان، أنه لا يعرف الحق ولا يعترف به إلا بعد فوات الأوان. إلا بعد فوات الأوان، كما قال الله ونادوا ولا تحين مناص، يعني ليس الوقت وقت نداء ولا وقت نجاء، خلاص. فلا يعرف الحق ولا يعترف بالحق إلا بعد فوات الأوان. فرعون ما قال آمنت بالذي آمن به بنو إسرائيل إلا إنسان للأسف الشديد. ولذلك تعال اتفرج على الجبابرة، الجبابرة الجبار اللي حكم الداخلية، وكان من أكثر الناس غطرسة زكي بدر. زكي بدر كان نفسي تتفرجوا عليه في آخر حياته، كان نفسي الناس كلها تتفرج عليك وتشوفه في آخر حياته. راح رب لحيته والدروش، وكان بيفقر في السيدة والحسين ويقول حي ها، ويسأل الله المغفرة تمام، ويعلن توبته وندم عما فعل. بعد ايه؟ وانت في سلطانك ولا بعد ما طلعت منه؟ ها؟ طب والله وان غفر الله لك تقصيرك في حقه، طب وظلمك للناس يروح فين؟ ظلمك للناس يروح فين؟ تمام. ولذلك انا قلت اني يعني حقوق الله الله تجاوز عنه، لكن حقوق العباد تروح فين؟ تروح فين؟ طب انا مش مسامح حتى لو سامحته كل الناس، انا مش مسامح، انا ويدفن ادخل النار، انا مش مسامح حقي، انا ظلمت في عهد، انا مش مسامح. وغيره وغيره بقى، اي واحد من فوق لتحت، انا لما اقول مش مسامحه ولا واحد ظلمت انتهت انتهت. فالناس دي بتعرف الكلام ده امتى؟ ها امتى؟ بعد فوات الاوان، بعد فوات الاوان. فشوف ربنا سبحانه وتعالى يقول لك والله ادرك ادرك قبل ان يفوت ها الاوان. لا تنفع توبه ولا ينفع ندم ولا ينفع اعتراف بحق. ولذلك هم الكافرين هيقولوا ايه؟ ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل. جاي يعترف امتى بقى ان شاء الله، ويقول الكلام ده امتى ان شاء الله. ها وبعدين ربنا يقول ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم قالوا ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. سبحان الله سبحان الله. ينفع بعد ايه؟ بعد ايه؟ فشوف ربنا سبحانه وتعالى يقول وكم من قرية اهلكناها فجاءها بأسنا بياتا او هم قائلون. اللي يحصل فما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين. ايوه يعترف كده ويقول انا ظالم مقصر. فما كان دعواهم، الدعوة بمعنى الدعاء، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة يونس دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يبقى الدعوة بمعنى الايه؟ بمعنى الدعاء، بمعنى الدعاء. فيقول لك تعالى بقى كان دعائهم ايه؟ قال أنهم اعترفوا على أنفسهم بالظلم، فما كان دعواهم إلا أن قالوا ها إنا كنا ها ظالمين. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. طب هو أنا لما أقول إني ظالم يبقى ده دعاء؟ يبقى ده دعاء؟ ها يبقى ده دعاء؟ قال أيوه يبقى دعاء، أيوه يبقى دعاء. طب إزاي يعني؟ قالوا الاعتراف بالظلم في موقف الضعف. هو في فرق بين تعترف بالظلم في موقف ضعف وانك تعترف بالظلم في غير موقف ايه؟ ضعف. في غير موقف الضعف يبقى ده نوع من الكبر والغراسة، قل يا سلام ده انا عملت وسويت ولسه ما هعمل، لو بيعترف اهو. لكن الاعتراف بالظلم في موقف الايه؟ ها الضعف، الضعف، الاعتراف بالظلم في موقف الضعف طالب للشفقة والرحمة. فيبقى دعاء ولا مش دعاء؟ لأنه الدعاء ايه؟ طلب رحمة، مش كده؟ فيبقى احفظها احفظهم الكلمتين دول، الاعتراف بالظل في موقف الضعف طالب للشفقة والرحمة. فلما يقف بين يدي الله ويقال لمن الملك اليوم، ويضيع عنهم كل سلطان، وما لوش حد يشفع لهم، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، وبعدين يكونوا أذلة ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، يبقى ده موقف ايه؟ ضعف. فلما يقولوا إنا كنا ظالمين، كأنهم يطلبون من الله العفو والرحمة والايه؟ والشفقة. يبقى دعاء ولا مش دعاء؟ وعشان كده أهل العلم بقى يقولوا إنا كنا ظالمين، يقسموا الظلم إلى أقسام ثلاثة، وخد بالك لأن الثلاث ألفاظ يتواردوا، فلا تأخذهم بمعنى واحد، بمعنى الايه؟ واحد. زي ما قلت من ذي قبل كلمة ضلال، ضلال في في في اللغة لها معاني متعددة، فلو فسرت كلمة ضلال في كل موضع زي التاني هتودي نفسك في داهية، هتودي نفسك في داهية. فزي ما قلت تعبان الخربان اللي قعدت معاه بتاع التكفير ده، ها قال لي سيدنا موسى كفر، كفر ليه؟ يقول لك قرأ الفاتحة كده، قال لي الواد بيجيب التايهة، فقرأت فجيت لآخرها، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال لي بس يبقى الناس كم صنف؟ قلت له ثلاثة. قال لي اللي هم ايه؟ قلت له أصحاب الصراط المستقيم والمغضوب عليهم والضالين. قال المغضوب عليهم والضالين دول ايه؟ قلت له كفر. قال طيب ما سيدنا موسى قال فعلتها اذا وانا من الضالين. الله يخرب بيتك يا اخي يا ابني، انت بتفهم؟ قلت له انت بتفهم ها؟ يعني ما يجي واحد يقول اردت ان اتيكم مبكرا ولكنني ضللت، تقول له بس يبقى كفرت. قال لا، ضللت دي يعني معناها ضل الطريق. طب اذا معنى كلمة ضلال ها ليها ها معاني مختلفة، ليها معاني مختلفة، فمن معانيها الخطأ. ففرعون لما بيعني يعاتب او يريد ان يقول لموسى انك قتلت نفسا، فاراد موسى ان يقول له قتلتها على سبيل الخطأ وانا من الضالين من المخطئين، لان ما كانش قصده يقتله، وكزاه وبيدفعه فمات، فما كان قد عمد الى قتله، وهذا هو ما يسمى بالقتل الايه؟ بالقتل الخطأ. ما تاخدش الكلام كله زي بعضه وتعمله كله بمقياس واحد، ودي اللغة العربية، هذه هي اللغة العربية. فنيجي هنا نقول سبحان الله العظيم، فما كان دعوهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. كلمة الظلم بتتوارد على معاني، والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد، السياق هو الذي يحدد المعنى المراد. فالظلم تطلق احيانا على الشرك وهو اعظم الظلم، كما قال الله تعالى ان الشرك لظلم عظيم، فتطلق احيانا على الشرك. وهكذا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي لم يلبسوا إيمانهم بإيه؟ بشرك. فتطلق أحيانا على الشرك، وتطلق أحيانا على مجانبة الحق اللي هو عدم الإيه؟ عدم الإيه؟ عدم العدل. فنقول هذا قاض ظالم، أي ليس بعادل، مش يبقى معناها مشرك وكافر. فتطلق على الظلم الذي هو ضد العدل وهو الجور وعدم العدل. وتطلق كلمة ظلم على مخالفة الأولى، فيجوز لمن خالف الأولى أن نقول إنه قد ظلم، بدليل أن نبي الله يونس فنادى أن لا إله إلا في الظلمات، أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فما تاخدهاش كلها بقياس واحد، بتفسير واحد، ببيان واحد. وعشان كده احنا قلنا من ذي قبل القرآن لا يجوز ترجمته ترجمة حرفية، هذا مما يحرم شرعا واتفق عليه أهل العلم. ليه؟ الكلمة ظلم في اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية ملهاش غير معنى واحد، فعشان أترجمه ترجمة حرفية هياخدها بالمعنى ده زي هنا زي هنا زي هنا ينفع؟ وعشان كده نحن نقول إذا أردتم الترجمة فليترجم تفسير القرآن وليس ألفاظ ها القرآن. ليه؟ لأن مفيش لغة تعطيك عطاء القرآن أبدا أبدا. اللفظة ده فيه لفظة بيكون لها أكثر من 20 معنى، لفظة واحدة أكثر من 20 معنى، فما تقدرش أي لغة تعطيك هذا العطاء إلا إذا فسرت بقى المعنى والتفسير، ترجمت المعنى والتفسير، لكن غير كده لا، غير كده لا. فلما تيجي بقى هنا تقرأ ها، فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، يعني جائرين لا نحكم بالعدل ولا خالفنا الأولى ولا ها مشركين. تاخدها ايه؟ تاخدها ايه؟ يبقى هي ملهاش غير المعنى اللي احنا عارفينه، لان ربنا اهلك مين؟ اهلك مين؟ اهل الكفر والمشركين. يبقى انا كنا ظالمين، المراد بالظلم ها هنا هو اعظم الظلم، وهو الايه؟ وهو الشرك. واو كارثة ان الاعتراف بالظلم في موطن الضعف ها هو ضرب من الدعاء، لانه يتضمن طلب العفو والمغفرة والرحمة. فالله اراد ان يقول لك لا تطرف نفسك حتى تصل الى هذا الامر وتقف هذا الموقف، لا تترك نفسك الى هذا، عليك ان شاء الله تعالى ان تعالجها وان تصلح من شأنك مع الله قبل ان تندم حيث لا ينفع ان ندم. يبقى فما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قال انا كنا ظالمين. طيب ده ينفعهم؟ قال لا، بيهلكوا بيهلكوا. طيب المسألة بتنتهي عند الهلاك؟ ها خلاص خلصت كده؟ يبقى هم اهلكهم الله وانتهت الحدود. والله لو كانت المسألة كده ده بستريح. ولذلك الراجل الشاعر بيقول ايه؟ بيقول فلو إنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي. خلاص لو كانت هذه النهاية كان كل واحد مات واستريح حتى من الأرض الدنيا. ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. هي دي بقى القضية بقى. فأراد الله أن يبين أن الأمر لا ينتهي عند الهلاك، وإنما المصيبة تأتي فيما بعد الهلاك. فيما بعد الهلاك، بعد الهلاك هيكون فيه البعث وحساب، وحساب. فقال الله سبحانه وتعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ثم تفهم من هذا ان هناك ايه؟ ها هناك ايه؟ باع هناك ايه؟ هذه كلمة تثبت البعثة بدم اهلكم. وبعدين يحدث بعد الهلاك سؤال، يبقى لابد ان يكون هناك ايه بقى؟ يبقى لابد وان يكون هناك بعث. يبقى فلا نسألن، هذه الكلمة اثبتت الايه؟ اثبتت الايه؟ البعث، واثبتت الحساب، ان مش حلاك وموت وخلصت، لا، هناك حساب وسؤال وكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. فيجي بقى ربنا يقول ايه؟ فلنسألن الذين ارسل اليهم ولنسألن المرسلين. هنسأل الذين أرسل إليهم ها أي من جاءهم الرسل زي وزي كده زي الأمم السابقة. نتسئل صدقتم آمنتم؟ وذلك احنا من ضمن الأسئلة اللي هنتسئلها بعد أن تسأل عن ربك ها وعن دينك، هتسأل وعن الرجل الذي ها بعث فيك. فلما تقول آمنت به وصدقته فيقال لك من أين علمت؟ فتقول قرأت القرآن فآمنت به وصدقته، مش كده؟ ها؟ مش بتقروا برضو ولا ايه؟ يعني بتقروا الحمد لله. طيب بس في ناس ما بتقراش، مش عارفين انتوا كده ولا ايه؟ في ناس ما بتقراش. اذا هيسأل فلنسألن الذين ارسل ايه اليهم ولنسألن المرسلين. ويسأل الرسل بلغتم اولم تبلغوا؟ بس نقول بقى او نسأل سؤال هنا، سؤال الناس كسؤال الرسل؟ لا، سؤال الناس سؤال تقرير عشان تقر على نفسك. خلاص، عشان تقر على نفسك. وسؤال الرسل سؤال تشريف. سؤال ايه؟ تشريف. تشريف. فاذكر فاكرين ايام حرب اكتوبر، فما جاوا التلفزيون كده وبعدين بقى بيحتفل والسادات وجاب كل قوات الجيش، وبعدين راح مقوم المشير احمد اسماعيل قال له قوم، راح قايم قال له امرتك ان تعبر وان تقاتل العدو، هل نفذ؟ فواحد جنب مني قاعد بيقول لي يعني هو مش عارف كان نفذ ولا بلفس. هو مش عارف، هو مش عارف وعبر وبتاع. فقلت له يا ابني ده اللي بيسموه سؤال التشريف. سموه سؤال ايه؟ تسأل واحد كده قائد ومنتصر وتقول له بلغت، يقول لك بلغت ونفذت وعبرت، ده بتقصد منه ان انت تعمل ايه؟ تكرمه وتشرف. فالله سبحانه وتعالى حينما يسأل الرسل السؤال بيكون سؤال ايه؟ تشريف. سؤالنا احنا بقى بيكون سؤال ايه؟ تقرير. تقرير. فلئن كنت آمنت وصدقت شرفت بالإجابة، ولئن كنت كذبت كان السؤال لك توبيخا. توبيخا، زي ما تجيب ابنك زي ما قلت كده وموسخ هدومه وبعدين تقول له ألم أقل لك ألا توسخ ملابسك؟ طب تعرف ان انت قلت له كده تسأله ليه؟ رقم واحد عشان يقر يقول لك نعم، واقراره ده يبقى فيه نوع من الايه؟ ها، التوبيخ له. اللي انت قلت لي وانا خلفت ولا استحق اخذ على دماغي، يبقى ده فيه نوع من الايه؟ من التوبيخ. يبقى سؤال الله سبحانه وتعالى الرسل سؤال تشريف، وسؤاله لنا سؤال تقرير، لأن كل واحد فينا يقر بالحقيقة. تمام. فمن كان مصدقا كان إقراره تشريفا له، ومن كان مكذبا كان إقراره إيه؟ ها، توبيخا له. نسأل الله السلام يا رب. كان إقراره توبيخا له. تيجي بقى تقول إيه؟ سبحان الله، يبقى الكل هيتسأل، وهذا كلام قاله الله سبحانه وتعالى، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يبقى الكل هيتسأل. الحكاية دي ولما تقرأ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، يبقى الكل هيتسأل، تؤكدها آية فوربك، وربنا بيقسم لنسألنهم أجمعين. تقوم ترجع للقرآن الكريم تلاقي فيه آية بتقول لك لا مش هنسأل حد، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. هنتسأل ولا مش هنتسأل؟ ها، احنا هنتسائل ولا مش هنتسائل؟ خلاص زي ما يقول لك ايه، قل حكم الله على اهل النار الا يتكلموا، اخسأوا فيها ولا تكلموا. وبعدين يقول لك ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة ويتكلم عنهم ويقول قالوا ربنا امتنا اثنتين واحيتنا اثنتين، هم اخسأوا ولا تكلمون ولا هيتكلموا. ومن هنا انا قلت بقى يجي الجماعة المستشرقين، ولازم تاخدوا بالكم من ده، ان الغرب مش نايم، مش بتوع حنص وضنص ورأس ويتقلبوا على دماغه بس، ده البرواز اللي بيولهولك عشان يخلوك كده، لكن ورا البرواز ده بلاوي، ناس قاعدة بتخطط ازاي تدمر الاسلام، ازاي تزرع الفتن بين الشعوب، ازاي تزرع الفتن بين الحكام، ازاي تخلع الاسلام من قلوب الناس. ناس قاعدة بتفكر وشغالة وشغالة، واحنا ناس نايمة، خدنا بس البرواز وتبروزنا بيه، وياريته برواز نطل اللخيبة وحل على رؤوسنا والعياذ بالله. كانوا دعوني في نادي الصيد وانا داخل من الباب، لقيت مناظر العياذ بالله، قل لك الشباب المستقبل والشباشب انظف منهم، والله الشباشب فيها نفع عنهم، شوية خنازير واقفين قدام الباب، اللي رابط لي فتلة على دماغه، واللي بيشدق لي بالبالة، واللي لابس لي انسيال، واللي لابس لي سلسلة، صح يا توتو انا الشباب اللي مش عارف فين حاجة والعياذ بالله. ولذلك قعدت اتكلم جوه، فبقول لهم يعني وانا داخل النادي شايف يعني كتل من الزبالة بره، كتل من الزبالة بره. فواحد من المسؤولين في النادي بيقول لي زبالة ده مين اللي رماها دي؟ عايزين يجيبوا البلدية تشيل. قلت له عيالكو يا اخوي، الزبالة اللي بره دي عيالكو اللي خدوا من الغرب الخيبة والخلاعة والميوعة بس، واعتقد ان الغرب كده. طب لو كان الغرب كده يا ابني، امال طلع القمر ازاي؟ بيصنعوا الصواريخ ازاي؟ طيارات ازاي؟ الذرة ازاي؟ لازم تفهم ان ده هو بيديك القشرة الخايبة عشان تاخدها، لكن ورا القشرة دي في ناس شغالة عشان تنتج وتصنع وتعلي وتوضب وتقوي، وعشان تخرب لك دينك وبلدك. في ناس مراجعة كده، فبتقعد لجال من الصهاينة والمبشرين الصليبيين النصارى يقعدوا يمسكوا القرآن الكريم ويطلعوا بقى منه الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض، وتعبيري واضح، يوهم ظاهرها التعارض. فيجي زي اللي معاك دي، ها فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين. فبقول إن الغرب للأسف يعطيك البرواز الفاسد ده ويجعلك تعتقد إن هي دي حياة الغرب وهو ده الغرب، لكن العقل اللي كان يسأل نفسه السؤال اللي أنا طرحته ده، الله طب بيمر عليك سنة ما بيصنعوا لكش فيها موديل سيارة جديدة، جهاز كاسيت جديد، سنة هات لي كل سنة تلاقي موديلات نازلة. ده معنى كده في ناس قاعدة بتفكر وتبتكر وتنتج، احنا بنعمل ايه؟ احنا بنبص للصحف، بيستضيفين لك واحد في التلفاز ايه يقول لك ابتكر رقصة جديدة، بسم الله ما شاء الله، عنده فكرة جديدة في تطوير صناعة السينما، عنده فكرة جديدة في خيبة الامل. هو ده اللي احنا بس عمالين ناخده كل يوم، يستضيفونا واحد تقعد تشوف ايه اللي بيستضيفوه ده وعاملين عليه ضجة، يقول لك ابتكر آلة جديدة عشان يعمل بيها ضربوكة، وله نظرة ثاقبة في التلحين، واللي تقعد يجي لك ضغط في الدم وتتفرس وتكاد تموت كمدا على الخيبة اللي احنا فيها. يا راجل ده لقيت سيارة اللي هي بيقولوا عليها البي ام دبليو دي، فلقيت عليها بادج ميد ان ايجيبت، يعني صنع في مصر. فقعدت مع مهندس في التوكيل بتاع سيارتي انا شخصيا، بقول له يعني سبحان الله احنا بقوا يصنعوا السياره البي ام دبليو هنا؟ قال لي لا، ده اي عربيه اتكتب عليها ميد ان ايجيبت مش معناه انها بتصلح هنا، ده احنا بنجيبها متفككة ونركبها هنا. يا حلوين يا امورين بسم الله ما شاء الله ربنا يديك الصحة. ادي اللي احنا بنعمله. احنا البلد الوحيدة البلد العظيمة اللي صنعت احسن حاجة ابرة الباجور. بس هات لي حاجة عملناها بعد كده ونتباهى بقى بحضارة الطوب والاسمنت. حضارتنا ايه ابو الهول ورمسيس بتاع عمال يجيب مية طول الليل والنهار. يا دي حضارتك شوية طوب واسمنت. فين يا ابني فين صناعتك وفين فين كذا فين كذا فين كذا فين ايه الخيبة والهيافة اللي حلت عليكم دي؟ اهدى العقول التلفانة دي. اهدى سبحان الله تعمل ايه؟ ففاكرين الغرب كده؟ لا. فبقول من وراء هذا ستار عقول تنتج ليهم تفكر ليهم وعقول اخرى بتفكر انها كيف تضربك بقى في عقلك في وحدتك في دينك في عقيدتك. فيقعدوا بقى يمسكوا بمثل هذه وتتفرج انت لما تسافر امريكا. لسه جالي تليفون واحد في امريكا بيتكلم معاي قاعد يتكلم معاي ساعتين كلام غريب وعجيب. بيغزو عقولهم بحاجات غريبة. فيقول لي بنلاقي اوراق بتجيلنا واشياء بتجيلنا عن تناقضات في القرآن الكريم وتناقضات في السنة. وللأسف ليس عندنا من يجيب يتصدى لهذا الكلام. فيروح جاي كآية كالمعنى فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين. يقول لك ما في سؤاله كله أيوة. يقول لك وبدليل أيضا فوربك لنسألنهم أجمعين. يبقى في سؤال وللكل. قل نعم الكذاب هيسأل وليسأل الصادقين عن صدقهم والصادق هيسأل كما قلت الكل هيسأل. طب منين الكل هيسأل؟ وربنا بيقول في سورة الرحمن فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. هتتسأل ولا مش هتتسأل؟ ودي آية في القرآن ودي آية في القرآن. وهي وظيفتهم الآن كده انه يأتي بآيات في القرآن الكريم وبقول تعبيره يوهم ظاهرها التعارض ويحطها لك آية وحديث زي اللي بينكروا السنة الآن. برضه يقعد يقول لك اشوف السنة وأي سنة تتعارض مع القرآن وأحد قول مش عايزها. ما هو ده جه نتيجة الكذب وزي ما قلت لكم قعدت مع واحد الساعة 4 الفجر نتكلم ان السنه اللي تتعارض مع القران ملهاش لازمه. طب يا ابني حد التعارض ده عندك ايه؟ الحكم ان هذا الحديث يتعارض مع الايه. ها ليها قانون ولا هو عقلك؟ قال لا تعرف بالنظر. ابص في الحديث كده اشوفه يتعارض مع الايه يبقى خلاص وقع. قلت له بالنظر؟ قال لا. قلت له افرض ان انت ما عندكش نظر كده على طول. قلت له طيب بالنظر كده قول لي الآية بتقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون والحديث بيقول لن يدخل أحد الجنة بعمله. قال لا خلاص سقط الحديث. يا أخي ربنا سقطك دنيا وآخرة. سقط إيه يا ابني؟ ده أوريك إن أنت ما عندكش نظر يا ابني. ده الآية بتتكلم في شيء والحديث يتكلم في شيء آخر فلم يتعرض لشيء واحد علشان تقول هذا تعارض مع تلك. لكن تفهم ده ازاي؟ فانت بتفهم من خلال عقول قاصرة فاسدة. فالكلام ده لازم يتفهم ولابد ان يكون له حجم في واقعنا. مش قاعدين بقى نتكلم الجماعة الأولانية خلصت نصلي جماعة تانية ولا لا؟ ها تحط ايدي على صدري ولا احطها جنبي؟ ها انزل على ايدي الاول ولا على ايدي الاول؟ ها وبعدين نقعد نتخانق وتطلع جماعة النزول على الركب وجماعة النزول على الايدي والمش عارف في الايه الزيديون والعمريون خد بقى حاجه والعياذ بالله واقع الشباب والامه الان يحزن واحنا بنؤكل. وتشوفوا في قنوات الدش قناه اسمها قناه الجزيره يوميا نستضيف اناس بيقولوا كلام عن الاسلام تخليك تقعد تبص لنفسك كده في المرآة وتحزن. انا معايا آية بتقول هنتسأل، ومعايا آية بتقول مش هيتسأل. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان. هنتسأل ولا مش هنتسأل؟ انهي فيهم صح ونمشي مع مين؟ عايز تعرف؟ عايز؟ يبقى هتجيلي ان شاء الله يوم الاحد القادم ان شاء الله وقدر. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر